لابد أن الفرقة لا تحصل بمجرد النكاح، فهذا فيه من يقول بالطلاق، لكن الذي لا يرى الطلاق وأن تحصل فرقة بمجرد حصول اللعان أو بتفريق الحاكم قال كم جاء في الحديث طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها ثلاثا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست عن أمه، ومن يقول إقراره عليه الصلاة والسلام بطلاقها يقتضي أنه لا بد أن يطلق، وأخذ منه بعض العلماء جواز الطلاق الثلاث أنه ليس بدعي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره ولو أنكره، لو كان محظورا ما أنكره عليه الصلاة والسلام، وأن الثلاث تقع بلفظ واحد وأحكام كثيرة انتزع عن العلم من هذا، لكنه قبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام قال الرشيات فكانت سنة متلاعنين، فكانت سنة متلاعنين يعني أن يفرق بينهما. وفي رواية ذلكم لما وقع في هذا الحديث، رواية ذلكم التفريق بين كل متلاعنين متفق عليه، وسبق أن قلنا أن فائد في اللعان الفرقة المؤبدة بين الزوجين وانتفاء الولد، الفرقة المؤبدة وانتفاء الولد، الفرقة المؤبدة وأنه لا سبيل له عليها ولو تزوجت بعده، ليس مثل النكاح البائن لا سبيل له عليها، فرقة مؤبدة. ومن قول الحنفية أنه إذا أكذب نفسه جاء إلى الإمام قال أنا كذبت على زوجتي وحد جلد 80 جلدة أنها تحب له لأنه زال السبب وقال، لكن الجمهور يرون أن الرقى مؤبدة ولا تحب له بعد تمام اللعان. الشافعي يقول تحصل الرقى مؤبدة إذا لاعن هو ولو لم تلاعن هي، ولو لم تلاعن هي يعني لعانها يكون بعد الفرقة ولا وجه له حينئذ، وفرق بينهما شيء فائدة من اللعان. على كل حال الجمهور على أنه بتمام اللعان، بتمام اللعان تحصل الفرقة. الحنفية يقول إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها، الشافعي يقول بتمام لعان الزوج ولو لم تلاعن المرأة فتحصل الفرقة، والصواب أنه بتمام لعان الزوجين تحصل الفرقة المؤبدة ولو لم يطلق الزوج، لأن هذا الطلاق كان قبل أمره عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لنفي الولد وانتفاء الولد وأنه لا ينتسب إلى الزوج وإن كانت فراشا له والولد لفراش، لكنه باللعان ينتهي الولد لا سيما إذا نص على أنه ليس له، وحينئذ عند الحنابلة وغيرهم لا بد أن يقول أشهد بالله أن هذه زوجته هذه ويشير إليها ويسميها زنت والولد ليس لي، وفي شهاداتها تقول أشهد بالله أنه من الكاذبين وأن الولد له، وبهذا ينتهي الولد وتحصل الفرقة المؤبدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.